قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 15 من الدروس المعقودة لشرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة وواجباتها، ونبتدئ إن شاء الله في هذا الدرس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في سجود السهو. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. وسجود السهو من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. فالسبب لمشروعية هذا السجود في الصلاة هو وقوع السهو من المصلي. وتفصيل السهو الذي يشرع معه السجود والسهو الذي لا يشرع معه السجود سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والسهو بمعنى النسيان كما يقول أهل العلم رحمهم الله، ومنهم من يقول بأن السهو يختلف عن النسيان، ذلك أن الناس إذا ذكر تذكر، أما الساهي فإنه إذا ذكر لا يتذكر. وعلى كل حال، فكلام المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا وكلام الفقهاء رحمهم الله يشمل السجود الذي يقع بسبب السهو والنسيان، سواء كان الإنسان إذا ذكر تذكر أو إذا ذكر لم يتذكر، فالحكم من حيث مشروعية السجود واحد. نعم. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يشرع، يعني السجود. ومشروعية السجود قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب، فقد يشرع وجوبا وقد يشرع استحبابا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر أنواع السهو التي يشرع معها سجود السهو، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يشرع لزيادة ونقص وشك. وسجود السهو لا يشرع لكل زيادة ولا لكل نقص، وإنما يختص بالزيادة والنقص الحاصلان من المأموم سهوا. أما إذا حصلت الزيادة أو النقص من المأموم عمدا فإنها تبطل الصلاة إذا زاد شيئا فيها، كأن يزيد ركنا أو يترك ركنا أو واجبا، هذا يبطل الصلاة كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا في عمد، بمعنى أنه لا يشرع السجود في العمد، فإن الذي يترك شيئا من الصلاة عمدا إما أن يكون هذا المتروك ركنا أو واجبا فإن الصلاة تبطل، وإما أن يكون المتروك سنة فإن الصلاة لا تبطل ولا يشرع له أن يسجد سجود السهو. إذن سجود السهو كما تقدم في تعريف سجود السهو مختص بحالة السهو دون حالة العمد. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم، ثم ذكر سجود السهو، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالنسيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الفرض والنافلة، فسجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نافلة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا، أو ربما يفهم منه، أن سجود السهو يشرع في جميع الصلوات النافلة، وهذا ليس على إطلاقه. فسجود السهو لا يشرع في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس من أفعالها السجود، فمن باب أولى ألا يشرع لها السجود عند حصول السهو فيها. وكذلك لا يشرع سجود السهو في سجود التلاوة، ولا في سجود الشكر، ولا في سجود السهو، بمعنى أن الإنسان لو سهى في سجود التلاوة أو سجود الشكر أو سجود السهو نفسه سهى فيه، فإنه لا يشرع له أن يسجد السهو. ومن الطرائف في هذا أن بعض العلماء قال إن علم النحو يفيد الإنسان في جميع الأحكام، فقال له قائل: هل على الإنسان سجود سهو إذا سهى في سجود السهو؟ قال: لا. قال: من أين أخذت هذا من علم النحو؟ قال: إن النحويين يقولون المصغر لا يصغر، فكذلك السهو في سجود السهو لا يوجب سجود السهو. طبعا هذا يعني من اللطائف العلمية. أيضا سجود السهو لا يشرع من الإنسان المصاب بالوسواس، فالمصاب بالوسواس لا يشرع له سجود السهو، لأنه في الحقيقة لا يميز سهوه عن وسواسه، فقد يكون النقص الذي يظنه نقصا أو الزيادة التي يظنها زيادة إنما هي ناشئة عن الوسواس. فإذا كان الإنسان مصابا بالوسواس فإنه لا يسجد للسهو إلا إذا كان السهو متيقنا منه عن طريق مأموم مثلا أو شخص آخر نبهه على سهوه. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كلامه بالزيادة، لأن سجود السهو كما سبق معنا إما أن يكون بسبب الزيادة أو بسبب النقصان أو بسبب الشك، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزيادة ثم النقصان ثم الشك. ثم الزيادة إما أن تكون زيادة أركان أو زيادة واجبات، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فقال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته. الزيادة في الصلاة لا تخلو من حالين: إما أن تكون زيادة فعل من جنس الصلاة، أو تكون زيادة فعل من غير جنس الصلاة. فأما الزيادة من غير جنس الصلاة فقد سبق الكلام فيها في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حركة المصلي، وسبق معنا ما يبطل الصلاة منها وما لا يبطل الصلاة. أما زيادة الأفعال التي هي من جنس الصلاة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون عمدا، وإما أن تكون سهوا. فإذا كانت عمدا فإن الصلاة تبطل بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أمثلة ذلك أن يقوم في محل القعود، قال قياما، يعني قياما في محل قعود، أو قعودا في محل قيام، أو ركوعا أو سجودا في غير محله. وها هنا مسألة، وهي ما ضابط القعود الذي يعتبر زيادة، وما ضابط القيام الذي يعتبر زيادة؟ يعني لو أن المصلي قام إلى الركعة الثالثة ثم عاد إلى التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، فمتى تعتبر هذه الزيادة يشرع معها سجود السهو، ومتى لا يشرع معها سجود السهو؟ الجواب بأنه إذا قام من القعود بأن تفارق مقعدته الأرض أو مقعدته رجله التي افترشها، فإن هذه زيادة قيام حتى وإن لم يستتم قائما. وكذلك في الجلوس، لو أنه جلس بعد الركعة الثانية بقدر جلسة الاستراحة، يظن أنها الركعة الثانية وهي الركعة الأولى، فإن هذه زيادة يسجد معها للسهو حتى وإن كانت يسيرة بقدر جلسة الاستراحة، لأنها زيادة فعل من جنس الصلاة، وهو لم ينوها الاستراحة وإنما ظنها التشهد. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: نعم. القعود يا شيخ لو توقف. أقول القعود إذا زاد قعودا يسيرا ولو بقدر جلسة الاستراحة، يعني لو أنه لما قام من الركعة الأولى جلس كجلسته بين التشهدين بين السجدتين ثانية واحدة ثم قام بقدر جلسة الاستراحة، فإن هذه الجلسة تعتبر زيادة في الصلاة من جنسها يشرع معها سجود السهو، لأنه لم ينوي بها جلسة الاستراحة وإنما وقعت منه على سبيل السهو، وإنما وقعت منه على سبيل السهو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما يعني في محل قعود، أو قعودا يعني في محل قيام، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته، وهذا كما قلت بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وسهوا إذا زاد ذلك سهوا فإنه يسجد له، فإنه يسجد له. وسجود السهو حينئذ على المذهب يكون قبل السلام، ذلك أنه سيأتي معنا أن سجود السهو على المذهب كله قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم دون أو قبل إتمام الصلاة سهوا فإنه يكمل ما بقي عليه ويسجد للسهو بعد السلام، أما ما سوى هذه الحالة فعلى المذهب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فعلى المذهب أن السهو السجود السهوي كله قبل السلام إلا هذه الصورة، وستأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والدليل على مشروعية سجود السهو في هذه الحالة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: فإذا نسي أحدكم فلم يدري ما صلى، أو فإذا زاد أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل هذه الأحكام. نعم. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. وإن سبح به. نعم. ما الحكم إذا زاد ركعة؟ إذا زاد ركعة لا يخلو من حالين، كأن يقوم إلى خامسة في صلاة الرباعية، أو يقوم إلى رابعة في صلاة المغرب، أو يقوم إلى ثالثة في صلاة الفجر، فما الحكم؟ لا يخلو من حالتين كما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى ألا يعلم إلا بعد الفراغ منها، لا يعلم إلا بعد الفراغ من الزيادة، كأن لا يعلم بأنه صلى رابعة في المغرب إلا لما جلس للتشهد الثاني، فهذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سجد، يعني سجد للسهو ثم سلم. الحالة الثانية أن يعلم بالزيادة قبل الفراغ من الركعة الزائدة، كأن يقوم الإنسان إلى ركعة زائدة ثم يتذكر أو ينبهه المأمومون خلفه وهو يقرأ الفاتحة أو وهو في الركوع، فماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن علم فيها، يعني في الركعة الزائدة، جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، جلس في الحال يعني يجلس مباشرة، لأنه لو لم يجلس في الحال لكانت الزيادة بعد علمه بالسهو زيادة عن عمد، وقد سبق معنا بأن الزيادة عن عمد في أفعال الصلاة تبطل الصلاة بإجماع أهل العلم، ولهذا يلزمه أن يجلس في الحال. هل يكبر؟ لا يكبر، لو كان قائما يجلس مباشرة ويأتي بالتشهد دون تكبير، لأنه لو كبر لزاد في الصلاة، أما التكبير من السجود فقد كبره حين قام أو حين رفع من السجود. قال المؤلف رحمه الله: إن لم يكن تشهد، إذا لم يكن أتى بالتشهد فإنه يأتي بالتشهد، لأن التشهد ركن، وكذلك إذا أتى بالتشهد ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل يعني التفت إلى أصحابه قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. ها هنا مسألة، وهي: ما الحكم إذا قام الإنسان إلى ثالثة في صلاة النافلة؟ لو أن الإنسان يتنفل تنفلا مطلقا فقام إلى ثالثة سهوا، ما الحكم؟ نقول: لا تخلو، على المذهب لا تخلو النافلة من حالتين، إما أن تكون في النهار أو تكون في الليل، فإذا كانت نافلة في النهار فإن له أن يكملها أربعا، لأنه تصح نافلة النهار أربعا، وله أن يرجع ويأتي بسجود السهو لزيادة الركعة. أما إذا كان في الليل فإنه يتعين عليه أن يرجع ويسجد للسهو، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه: صلاة الليل مثنى مثنى، فلا تصح صلاة الليل أربع ركعات، فيتعين عليه أن يرجع وإلا بطلت صلاته، وإلا بطلت صلاته. ومن المسائل التي تشبه هذه المسألة: لو أن الإنسان دخل في صلاة رباعية وهو مسافر ينوي القصر، ينوي القصر، ف فسهى فقام إلى ثالثة. نقول أيضا هو بالخيار، إما أن يرجع ويسجد للسهو أو يكملها أربعا ولا يسجد للسهو. والضابط في ذلك أنه إذا كان هذا الفعل إذا وقع عمدا من الإنسان تبطل به الصلاة فإنه يتعين عليه أن يرجع، وإذا كان عمده لا يبطل الصلاة فإنه لا يتعين عليه الرجوع وإنما له أن يستمر فيه. واضح إخوان؟ نعم شيخ. في صلاة الوتر له أن يكمل أربعا كما نعم صلاة الوتر، يعني الإنسان يصلي في الليل فصلى ثلاث ركعات، ما دام أنه نوى الوتر فإنه يرجع إذا قام إلى رابعة، يرجع إلى الثالثة. نعم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. نعم، هذه مسألة مترتبة على السهو ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي لو أن الإمام قام إلى ركعة زائدة فسبح به من خلفه، وليس المراد أن يسبح به فقط وإنما المراد أن ينبهه سواء بالتسبيح أو بغيره، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. لا يخلو الإمام من حالتين: الحالة الأولى أن يجزم بصواب نفسه، يعني يجزم بأنه على صواب، والحالة الثانية ألا يجزم بأنه على صواب وإنما يكون معه شك أو غلبة ظن. فما الحكم؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالة الأولى، وهي إذا لم يجزم بصواب نفسه، فقال إذا سبح به ثقتان، يعني ثقتان فأكثر، أما لو سبح به ثقة واحدة فإن لا يتعين عليه أن يترك ظنه لأجل ظن غيره، إذا سبح به ثقتان فأكثر. والمراد بالثقة العدل الضابط، لأن الإنسان قد يكون عدلا لكنه يكون غير ضابط، وقد يكون ضابطا متقنا لكنه غير عدل، فالثقة هو العدل الضابط. فإذا سبح به ثقتان فإنه حينئذ إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب عليه أن يرجع إلى قولهم، فيرجع إذا سبحوا به، سواء تيقن صواب الثقتين، سواء غلب على ظنه صواب الثقتين أو غلب على ظنه خطأهما، ما دام أن الذي سبح به ثقتان وهو لا يجزم بصواب نفسه فإنه في هذه الحالة يتعين عليه أن يرجع ويأخذ بما نبهاه إليه، فإن لم يفعل لو أنه استمر في هذه الركعة مع أنه سبح به ثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: بطلت صلاته وصلاة من تبعه، لأنه في حكم من زاد في الصلاة عمدا، والزيادة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة إجماعا. قال المؤلف رحمه الله: بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، أما من تبعه جاهلا أو ناسيا فإنه لا تبطل صلاتهما لأنهما معذوران بذلك، وكذلك لا تبطل صلاة من فارقه. لو أنه حين قام للزيادة وسبح به المأمومون لم يلتفت لقولهم فنوى بعضهم مفارقته وأكمل صلاته لنفسه وسلم، لا تبطل صلاة من فارقه لجواز المفارقة للعذر كما تقدم معنا، وهذا عذر يجيز المفارقة. واضح إخوان؟ الحالة الثانية إذا جزم بصواب نفسه، ففي هذه الحالة لا يأخذ بقول من نبهه، لأن من نبهه قولهم لا يخرج عن كونه غلبة ظن، وهو على يقين، واليقين لا يزول بغلبة الظن، فيستمر هو في صلاته. أما من تيقن زيادة الإمام فليس له أن يتابع الإمام في الزيادة، من تيقن زيادة الإمام فليس له أن يتابع الإمام في الزيادة، ماذا يفعل؟ يجلس ينتظر حتى يعود الإمام ويسلم معه، أو ينوي مفارقته ويسلم كما سبق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. واضح إخوان؟ وها هنا مسألة تنبني على الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هاتين الحالتين، وهي: هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة؟ سبق معنا حكم المأمومين الذين أدركوا الصلاة مع الإمام من أول الصلاة، فهل حكم المسبوق كذلك؟ المسبوق كالمأمومين إذا تيقن بأن الركعة الزائدة لا يتابع الإمام، لكن إذا لم يتيقن أو تابع الإمام جاهلا فهل يعتد بالركعة؟ المذهب أنه لا يعتد بالركعة، فالركعة الخامسة في الظهر أو العشاء أو العصر لا يعتد بها المسبوق إذا تابع الإمام عليها، هذا هو المذهب إذا تابعه جاهلا، أما إذا تابعه عامدا فتبطل صلاته على المذهب. والقول الثاني عند الحنابلة وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أنه يعتد بها إذا كان جاهلا، لأنها ليست زائدة في حقه، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. نعم شيخ. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم نعم شيخ. إذا كان الإمام إذا كان المسبوق عنده نقص، أكيد أن المسبوق لا يكون مسبوقا بأكثر من ركعة إلا عنده، إذا ما يتكلم الفقهاء عن المسبوق يعني من سبق بأكثر بركعة فأكثر، إذا كان متيقن أن الإمام قد زاد هذه الركعة فإنه لا يتابعه، نعم وهو مسبوق أساسا، وإنما ينتظر وحتى وإن كان عنده نقص، فإن تابعه جاهلا فالصحيح كما هو الرواية الأخرى عند الحنابلة وهي اختيار ابن قدامة أنه يعتد بها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم العمل في الصلاة الذي هو من غير جنسها، فلما ذكر الزيادة التي من جنس الصلاة ذكر الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة، وهذه المسألة سبقت معنا في الدرس الماضي ذكرها المؤلف هناك لكنه أعادها هنا مرة أخرى، فقال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة بشرطين، أو بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون متوالي، الشرط الثاني أن يكون كثير، أن يكون العمل كثيرا عادة، الشرط الثالث أن يكون لغير ضرورة. فإذا كان العمل الذي من غير جنس الصلاة يسيرا أو لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، والأدلة في هذا كثيرة أشرنا إليها في الدرس الماضي، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت بنته وهو في الصلاة، وهذا يستلزم عملا من غير جنس الصلاة لكنه عمل يسير. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا تخلفت هذه الشروط بأن كان العمل كثيرا لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة سواء وقع من المصلي عمدا أو سهوا. فالعمل الذي من غير جنس الصلاة لا يختلف حكم العمد فيه عن حكم السهو، وإنما الذي يختلف فيه حكم العمد عن حكم السهو هو العمل الذي هو من جنس الصلاة. ولهذا بين المؤلف رحمه الله بأنه لا يشرع ليسيره سجود، يعني لو أنه عمل عملا يسيرا لا يبطل الصلاة كان يكون حمل صبيا في صلاته، هذا عمل يسير لا يبطل الصلاة ولا يشرع له أيضا سجود السهو. نعم. ولا يشرع ليسيره سجود وتبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الأكل والشرب في الصلاة. فالأكل والشرب في الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون سهوا أو يكون عمدا. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحكم الأكل أو الشرب في الصلاة سهوا، فقال المؤلف رحمه الله ولا تبطل الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، لأن كلامه عام يشمل الفريضة والنافلة على حد سواء. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، وفهمنا من ذلك بأنه إذا كان الأكل أو الشرب كثيرا فإنه يبطل الصلاة مطلقا سواء وقع عن عمد أو وقع عن سهو. ثانيا، ما الحكم إذا كان الأكل أو الشرب عمدا؟ ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ولا نفل بيسير شرب عمدا. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن النافلة لا تبطل بالشرب اليسير المتعمد، هذا منصوص كلام المؤلف رحمه الله، والدليل على ذلك أن هذا جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، جاء عنه الشرب في صلاة النافلة، وأيضا استدلوا له من المعنى والنظر فقالوا إن صلاة النافلة يشرع إطالتها والمصلي ربما احتاج إلى شرب يسير من الماء إذا أطال القراءة في صلاة النافلة. إذن هذا منصوص كلام المؤلف رحمه الله بأن صلاة النافلة لا تبطل بشرب اليسير عمدا، ومفهوم كلامه أنها تبطل بشرب الكثير عمدا، وأن صلاة الفريضة تبطل بالشرب والأكل عمدا مطلقا يسيرا أو كثيرا، وأن صلاة النافلة أيضا تبطل بالأكل يسيرا أو كثيرا عمدا أو سهوا. إذن لو أردنا أن نلخص كلام المؤلف رحمه الله فنقول إن المذهب أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب فيها سواء كان الأكل أو الشرب يسيرا أو كثيرا، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، سواء وقع الأكل والشرب عمدا أو سهوا، تبطل الصلاة في جميع هذه الصور إلا صورة واحدة وهي الشرب اليسير. لا عفوا، كلامي السابق غير دقيق، أعيد مرة أخرى فأقول حاصل كلام الحنابلة بأن الأكل والشرب في الصلاة لا يخلو من قسمين، إما أن يكون سهوا أو عمدا، فإذا كان سهوا فلا تبطل الصلاة بيسيره وتبطل بكثيره، أما إذا كان عمدا فإن الصلاة تبطل باليسير والكثير منه أكلا أو شربا مطلقا إلا شرب اليسير في صلاة نافلة. هذا ملخص كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. نعم. الكلام السابق للمؤلف رحمه الله تعالى هو في زيادة الأفعال، ولما فرغ من الكلام في زيادة الأفعال لأنه قال فمن زاد فعلا من جنس الصلاة، ثم قال هنا وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، فانتقل إلى الزيادة التي هي بالأقوال. سبق معنا الكلام في زيادة الأفعال سواء كانت من جنس الصلاة أو من غير جنسها، والآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى زيادة الأقوال. فزيادة الأقوال لا تخلو من قسمين، إما أن تكون زيادة قول غير مشروع فهذه تبطل الصلاة إذا وقعت عمدا، لأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، ولا تبطل الصلاة إذا وقعت سهوا. أما القول المشروع إذا زيد، والمراد بزيادته أن يؤتى به في غير موضعه، كأن يقرأ في السجود أو الركوع، أو يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو يقرأ سورة في الركعة الثالثة أو الرابعة، كل هذه هي من الإتيان بقول مشروع في غير موضعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام، يعني قراءة التشهد وقراءة سورة في الأخريتين لم تبطل الصلاة. المراد لم تبطل حتى ولو تعمد، لم تبطل حتى ولو تعمد، لأن هذا القول مشروع في الصلاة، ولم يجب له السجود إذا وقع عن سهو، لم تبطل إذا تعمد، من باب أولى أن لا تبطل إذا سهى، ولا يجب له السجود حال الإتيان به سهوا، لكنه يشرع، يعني يستحب له أن يسجد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولهذا سبق معنا في أول الدرس أن قول المؤلف رحمه الله يشرع لزيادة ونقص وشك، أن هذه المشروعية قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقال نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل تمامها، ما الحكم لو أن الإمام سلم قبل تمام الصلاة؟ قد يقول قائل: السلام من قبل تمام الصلاة متعلق بالنقص وليس متعلقا بالزيادة، فلماذا ذكر المؤلف في أحكام الزيادة؟ فالجواب أنه في الحقيقة متعلق بالزيادة، لأن السلام في غير موضعه زيادة. السلام نفسه في غير موضعه زيادة، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الزيادة. فإذا سلم قبل تمام الصلاة لا يخلو من حالتين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الأولى أن يسلم قبل تمام الصلاة عمدا، فهنا تبطل صلاته. فإن قال قائل: وما الذي يبطل صلاته وهو لم ينحرف عن القبلة والالتفات لا يبطل الصلاة كما سبق معنا؟ فالجواب أن الذي أبطل صلاته هو هذا السلام، لأن هذا السلام ليس مشروعا، فهو من جنس الكلام غير المشروع في الصلاة فأبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يسلم قبل تمام الصلاة سهوا، وإذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يذكر قريبا، يعني لما سلم من الصلاة تذكر بأنه بقي عليه ركعة أو ركعتان، فهنا يتمها ويسجد، يعني يأتي بالنقص الذي حصل منه ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه سبق معنا بأن السجود يكون بعد السلام في حالة ما لو سلم الإمام قبل تمام، لو سلم المصلي قبل تمام الصلاة. حتى وإن انحرف عن القبلة، لو أنه انحرف عن القبلة، بل لو أنه خرج من المسجد ثم تذكر قريبا، فإنه لا يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، وإنما يبني على صلاته فيأتي بالناقص بالذي لم يأتي به ويسجد للسهو. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين في إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، فقاله ذو اليدين رضي الله عنه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ وفي رواية قال: لم تقصر ولم أنسى. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت يا رسول الله. إذا كانت لم تقصر فإنك يقينا قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد للسهو ثم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنى على صلاته مع أنه انحرف عن القبلة، بل جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم في رواية هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودخل بيته فقاله ذو اليدين هذا الكلام، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته. إذن نقول إن المصلي إذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا فإنه إذا لم يطل العهد ولم يتكلم في الصلاة لغير مصلحتها، الكلام في الصلاة لمصلحتها مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أنسيت، هذا كلام في مصلحة الصلاة. الكلام في غير مصلحة الصلاة كأن يتكلم بكلام خارج عن الصلاة، يقول لفلان أحضر لي ماء أو افعل كذا، هذا كلام في غير مصلحة الصلاة. فإذا لم يطل العهد ولم يتكلم كلاما في غير مصلحة الصلاة فإنه يبني على صلاته فيأتي بالذي نقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الحالة الثانية أن يطول الفصل، كأن تذهب مثلا 5 أو 10 دقائق يطول الفصل، أو يتكلم في الصلاة لغير مصلحتها، أو يحدث يقع منه مبطل من مبطلات الصلاة، فحينئذ يجب عليه أن يبتدئ الصلاة من جديد، أن يستأنف الصلاة ولا يبني على صلاته. لماذا؟ لأن الكلام في غير مصلحة الصلاة مبطل لها، فيبطله كذلك هنا حتى ولو وإن كان يظن بأن صلاته قد انتهت حينما تكلم هذا الكلام المبطل للصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، يعني إن كان الفصل يسيرا كما سبق معنا. هاتين هما الحالتان فيما إذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا، هل يبني على صلاة أو يستأنف من جديد وفق التقسيم السابق. نعم. وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن الكلام في الصلاة مبطل لها، لما ذكر بأن الكلام في الصلاة مبطل لها إذا وقع من الإنسان عمدا، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلحق بالكلام، فقال: وقهقهة ككلام، يعني إذا قهقه في صلاته فإن هذه القهقهة لها حكم الكلام، فإذا كان متعمدا بطلت صلاته. وفهمنا من ذلك بأنه إذا لم يقهقه وإنما تبسم فقط فإن صلاته لا تبطل بذلك. وإن نفخ، يعني نفخ في صلاته، قال مثلا، فإذا نفخ في صلاته فبان حرفان، يعني خرج من نفخه حرفان فأكثر، فإن صلاته تبطل، لأن هذا النفخ الذي يبين به حرفان له حكم الكلام. أو انتحب من غير خشية الله تعالى، انتحب يعني رفع صوته بالبكاء، فما حكم البكاء في الصلاة؟ البكاء في الصلاة لا يخلو من حالين: إما أن يكون من خشية الله فإنه لا يبطل الصلاة، وإما أن يكون من غير خشية الله فإنه يبطل الصلاة إذا وقع من الإنسان عمدا، أما إذا غلب عليه لم يستطع منعه فإنه لا تبطل صلاته بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. إذا تنحنح في صلاته فلا تخلو النحنحة من حالتين: إما أن تكون لحاجة فعلى المذهب لا تبطل الصلاة بالنحنحة، وإما أن تكون لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة إذا بان حرفان، أما إذا لم يبن إلا حرف أو لم يبن حرف فإن الصلاة لا تبطل بها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الزيادة، ويبتدئ في أحكام النقص والشك، ولعل هذا يكون بعد الأذان. فصل بالكلام على السجود للنقص أو الشك. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، وإن نسى التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تابعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه سلم سجد إن قرب زمنه، وإن سهى مرارا كفاه سجدتان. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في الزيادة، ذكر الكلام في حكم السهو بنقصان أو شك، فبدأ بالنقصان ثم أتبعه بالكلام في الشك. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك ركنا فبدأ بالكلام في ترك الأركان، لأن النقص في الصلاة إما أن يكون بترك ركن أو ترك واجب أو ترك مستحب، وقد سبق معنا أن ترك السنن لا يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا. فتكلم المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا في حكم ترك الركن أو ترك الواجب، فقال: ومن ترك ركنا. ترك الركن لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الركن المتروك تكبيرة الإحرام، الحالة الثانية أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام. فبالنسبة للمسألة الأولى، إذا كان الركن المتروك تكبيرة الإحرام فإن صلاة الإنسان لم تنعقد، فيستأنف الصلاة من جديد، لأن الصلاة كما في حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. الحالة الثانية أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام، فهنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ومن ترك ركنا فذكره، إلى آخر كلامه. فإذا كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. لو أنه لما قام إلى الركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة تذكر بأنه سجد سجدة واحدة فقط، هنا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: بطلت التي تركه منها. معنى بطلت يعني أنها لم تحتسب. أما لو قلنا بأنه هو البطلان كان تبطل صلاته، لأن الصلاة إذا بطل بعض أجزائها بطلت كلها، وإنما المراد بأنها لا تحتسب، فتكون الثانية هي الأولى ولا تحتسب الركعة الأولى. طيب، ما الحكم لو أنه رجع إلى الركعة الأولى بعدما شرع في القراءة في الركعة الثانية؟ يعني لما قرأ الفاتحة أو بدأ في قراءة الفاتحة تذكر بأنه لم يسجد إلا سجودا واحدا، فما الحكم لو أنه رجع وأتى بالسجود؟ هنا لو رجع عامدا بطلت صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لأنه سيخل بشرط، سيخل بالترتيب، وكذلك ستكون قراءة الفاتحة زيادة، لأنه إذا أتى مرة أخرى سيأتي بالفاتحة مرة ثانية. وعلى هذا نقول بأنه لا يرجع إلى الركعة التي نقص فيها هذا الركن إذا شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها، فإن رجع إلى الأولى عامدا بطلت صلاته، أما إذا رجع ساهيا فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن يذكره قبل شروعه في القيام، قبل شروعه في قراءة الفاتحة، بعد القيام وقبل شروعه في قراءة الفاتحة، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. يعود وجوبا، فلو أنه نسي الركوع يعود فيأتي بالركوع، ثم يأتي بالسجدة الأولى، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. لماذا؟ لأن الركن لا يسقط بالسهو، بخلاف الواجب. الواجب يسقط بالسهو ويجبره سجود السهو، أما الركن فإنه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. قال: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة ألا يعلم بأنه ترك ركنا من أركان الصلاة إلا بعد سلامه من الصلاة، كأن يذكر بعد سلامه من الصلاة بأنه نسي الركوع في الركعة الرابعة أو في الركعة الثالثة أو الثانية أو الأولى، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: فكترك ركعة كاملة. نقول: إن علم بعد السلام فلا يخلو الركن المتروك من أن يكون السلام نفسه أو التشهد، فإن كان المتروك السلام نفسه أو التشهد فإنه يأتي به ثم يسلم ويسجد للسهو. أما إذا كان الركن المتروك غير التشهد وغير السلام فحكمه كحكم من ترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم ترك الأركان انتقل إلى ذكر حكم ترك الواجبات، فقال: وإن نسي التشهد الأول. التشهد الأول سبق معنا بأنه واجب من واجبات الصلاة وليس من أركانها، فما الحكم إذا ترك التشهد الأول؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. إذن هذه أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر بأنه أو عفوا هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر التشهد الأول قبل أن ينتصب قائما، كأن يذكره وهو في حالة بين الجلوس والقيام لم يستتم قائما بعد، ففي هذه الحالة يلزمه الرجوع. فإن لم يرجع فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا لا سهوا. الحالة الثانية أن يذكر الرجوع بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، بعد أن يستتم قائما وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، فهنا يكره له الرجوع، لكن لو رجع صحت صلاته ولا شيء عليه إلا السجود. الحالة الرابعة عفوا الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة، كأن لا يذكر بأنه نسي التشهد الأول إلا بعد أن ابتدى بقراءة الفاتحة، فإذا شرع في القراءة فهنا يحرم عليه الرجوع، لأنه شرع في الركن الذي يليه، ولو أنه رجع حينئذ بطلت صلاته، إذا رجع عمدا بطلت صلاته. فإن قال قائل القيام ركن من أركان الصلاة والقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلماذا فرقنا بين القيام فقلنا إذا استتم قائما ورجع لا تبطل صلاته برجوعه، وإذا شرع في قراءة الفاتحة ثم ركع ثم رجع فإن الصلاة تبطل برجوعه؟ لماذا فرقنا بينهما مع أن القيام وقراءة الفاتحة كلاهما ركنان من أركان الصلاة؟ فالجواب هو أن القراءة يعني قراءة الفاتحة ركن مستقل بنفسه، بخلاف القيام فإنه ركن غير مستقل بنفسه. والدليل على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود في سننه. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم من ترك التشهد الأول. فما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة سوى التشهد الأول، كأن يترك التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود سهوا؟ الجواب أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فحكمه كحكم من ترك التشهد الأول على التفصيل السابق. وعلى هذا إذا نسي تسبيح الركوع فإذا ذكر قبل الاعتدال فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بالتسبيح، أما إذا لم يذكر إلا بعد الاعتدال من الركوع والرفع منه فإنه لا يرجع، لأنه تلبس بركن آخر وإنما يسجد السهو فقط. وهكذا لو نسي تسبيح السجود فإن ذكر قبل الاعتدال فإنه يرجع، وإن ذكر بعد الاعتدال فإنه لا يرجع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه السجود للكل، يعني عليه السجود السهو في كل هذه الحالات، لأنه وإن أتى بالواجب فيكون قد زاد هذا القيام في غير، يعني قد يقول قال كيف يسجد للسهو مع أنه رجع فأتى بالتشهد الأول، نقول نعم أتى بالتشهد الأول لكنه زاد هذا القيام في غير موضعه فيسجد لهذه الزيادة في الصلاة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام ترك الركن أو ترك الواجب في الصلاة. أما ترك المستحب فسبق معنا بأنه لا يبطل الصلاة سواء تركه عمدا أو سهوا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الشك فقال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، ومن شك وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. الشك في الصلاة لا يخلو أن يكون شكا في زيادة أو شكا في نقصان. فأما الشك في الزيادة فلا يوجب سجود السهو على المذهب، وإنما الذي يوجب سجود السهو هو الشك في النقصان. ثم الشك في النقصان لا يخلو من قسمين: إما أن يكون شك في نقصان أركان أو شك في نقصان واجبات. فالشك في نقصان الواجبات أيضا لا يوجب سجود السهو، وبناء عليه الشك على المذهب لا يوجب سجود السهو إلا إذا شك في نقصان الأركان فقط، وإذا كان الشك في وقت الفعل. أما إذا كان الشك بعد الانتهاء من الفعل كان يشك في نقصان الصلاة بعد تمام الصلاة وسلامه منها، فإن هذا الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر. قال العلماء ومن شك، قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، أخذ بالأقل. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا يفيد بأنه يأخذ بالأقل مع الشك مطلقا، سواء كان مع الشك غلبة ظن أو خلا من غلبة الظن. هذا هو المذهب، أنه مع الشك يبني على اليقين وهو الأقل مطلقا، سواء صاحب هذا الشك غلبة ظن أو لم يصاحبه غلبة ظن. وأيضا كلام المؤلف يفيد أن هذا الحكم يشترك فيه الإمام والمنفرد، فالإمام والمنفرد إذا شكوا في صلاتهم في ترك ركعة من الركعات أو ترك ركن من الأركان فإنهم يأخذون بالأقل ويبنون على اليقين. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب. ومن أدلتهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا اطرح الشك بنى على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان، يعني كانت السجدتين للسهو كانتا ترغيما للشيطان. قال المؤلف رحمه الله: وإن شك في ترك ركن فكتركه. ما هو الحكم؟ نقول حكم من شك في ترك ركن كحكم من ترك ركنا، على التفصيل السابق الذي مر معنا في أول كلامنا عن الشك في الأركان. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب. إذا شك هل سبح في الركوع أو لم يسبح فإنه لا يسجد على المذهب. وكذلك لا يسجد إذا شك في زيادة. إذا شك هل صلى أربعا أو خمسا فإنه لا يسجد، وإذا شك هل زاد ركنا فإنه لا يسجد. ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن السجود سجود السهو للزيادة أو للنقصان أو الشك أتبع ذلك ببعض الأحكام، فقال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، يعني أن المأموم لا يسجد للسهو إلا تبعا لإمامه، فلا يسجد للسهو مستقلا. ولهذا نقول إن المأموم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدرك الصلاة مع الإمام من أولها، ففي هذه الحالة لو حصل منه سهو يتحمله الإمام عنه فلا يشرع له سجود السهو إلا تبع لإمامه فقط. الحالة الثانية أن يكون مسبوقا، ففي هذه الحالة على المذهب إذا حصل منه سهو فإنه يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته ولا يتحملها الإمام عنه. وها هنا مسألة تتفرع على كلام المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم إلا تبع لإمامه، وهي: ما الحكم لو أن الإمام سلم ثم سجد للسهو بعد السلام، فهل يتابعه المأموم أو يقوم ويأتي ببقية صلاته؟ الجواب على المذهب أن المأموم في هذه الحالة يتابع الإمام فيسجد معه، لا يسلم لكنه يسجد معه للسهو، إلا إذا استتم قائما فإنه الأولى ألا يرجع ويسجد مع إمامه. وإذا قرأ الفاتحة أو بدأ في قراءة الفاتحة فلا يجوز له أن يرجع ويسجد مع إمامه. وفي هاتين الحالتين اللتين لا يتابع إمامه في السجود يأتي هو بالسجود بعد أن يسلم، يأتي هو بالسجود بعد أن يسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. سبق معنا في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن سجود السهو مشروع، وقلنا إن قوله مشروع قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب. فمتى يكون سجود السهو واجبا؟ الضابط في ذلك أن الزيادة أو النقصان اللذين تبطل الصلاة بتعمدهما يجب السجود لسهو فيهما. هذا كلام المؤلف: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. فلو أنه ترك واجب من واجبات الصلاة فالسجود في حقه واجب، لأنه لو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. ولو أنه زاد ركعة في الصلاة فسجود السهو واجب، لأنه لو تعمد الزيادة بطلت صلاته. إذن القاعدة بأن سجود السهو يجب فيما تبطل الصلاة بتعمده. أما إذا كان تعمد الزيادة أو النقصان لا تبطل الصلاة معها فإنها لو حصلت سهوا لا يكون سجود السهو واجبا وإنما يكون مستحبا. ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، لو فعل هذا متعمدا لم تبطل صلاته، لأنه أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه. فهل يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة؟ لا يجب عليه سجود السهو وإنما هو مستحب. قال المؤلف رحمه الله: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. ما الحكم لو أنه ترك سجود السهو عمدا؟ أو ما الحكم فيما لو ترك سجود السهو الواجب؟ نقول: من ترك سجود السهو الواجب لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتركه عمدا، الحالة الثانية أن يتركه سهوا. فإذا تركه عمدا فإن ترك سجود السهو لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مشروعا قبل السلام، فهذا السجود الذي يشرع للسهو قبل السلام وهو واجب تبطل الصلاة بتعمد تركه، تبطل الصلاة بتعمد تركه. أما إذا كان مشروعا بعد السلام فلا تبطل الصلاة بتعمد تركه. وهنا يأتي سؤال، وهو أين موضع السجود؟ متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ فنقول على المذهب سجود السهو كله قبل السلام، على المذهب سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم قبل تمام الصلاة فإنه يأتي بما تركه سهوا ويسجد للسهو بعد السلام. أما فيما سوى هذه الحالة فالمذهب أن سجود السهو قبل السلام. المسألة الثانية: هل تحديد السجود قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ يعني لو أنه جعل السجود كله قبل السلام أو جعل السجود كله بعد السلام، فهل تبطل صلاته بذلك؟ المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أن هذا على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، فيجوز له أن يجعل السجود كله قبل السلام لكنه خالف السنة، ويجوز له أن يجعل السجود كله بعد السلام لكنه خالف السنة. وهنا مسألة لطيفة، وهي أن بعض الناس يقول إن الأولى أن يسجد الإمام دائما قبل السلام حتى لا يربك على المأمومين، ونقول هذا الكلام خطأ، لأن الإمام ليس أشد حرصا على مصلحة المأمومين وصلاتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يصلي معه من لا يعلم أحكام سجود السهو سجد مرة قبل السلام وسجد مرة بعد السلام، فالأكمل والأفضل في حال الإمام أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فما سجد فيه قبل السلام يسجد هو فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام يسجد هو فيه بعد السلام. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعمد ترك السجود ذكر حكم تعمد حكم نسيان ترك السجود، لو أنه نسي السجود وسلم فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقرب الزمن، يعني أن يتذكر قريبا، فهنا يسجد ثم يسلم، يعني يأتي به. الحالة الثانية أن لا يتذكر إلا بعد طول فصل، كأن لا يتذكر إلا بعد مضي 10 دقائق أو ربع ساعة، فهنا يسقط عنه السجود، فهنا يسقط عنه السجود. وها هنا مسألة، وهي أنه إذا سجد للسهو قبل السلام فعلى المذهب يقرأ التشهد ثم يسلم، لا يسلم دون قراءة التشهد، وإن كان هذا خلاف الأقرب للصواب إن شاء الله، لكن هذا هو المذهب، بأنه إذا سجد بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد ثم يسلم. ثم قال